مر معنا الحديث في الدرس الماضي باستفاضة حول الممنوع من الصرف. تعال مصطفى إلى هنا. والحديث عن الممنوع من الصرف مر معنا ونحن نتحدث عن علامات الخفض، أليس كذلك؟ كما مر معنا الحديث عن علامات النصب قبلها، لكن وقفنا مع الممنوع من الصرف. ما هو الممنوع من الصرف؟ تفضل. هو الاسم المتذكر والأنثى في علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أحسنت، جميل. كم عدد قل هو الاسم المتمكن غير الأمكن؟ أنا ظننته قال غير المتمكن، غير الأمكن، هكذا قال. جميل، هو الاسم المتمكن غير الأمكن، لأن عندنا الاسم المتمكن والأمكن كزيد، والمتمكن غير الأمكن وهو الممنوع من الصرف، وعندنا الاسم غير المتمكن تدخله على الأول، فليس فيه لا تمكن ولا أمكنية، وهو المبني، وهو الذي شابه الحرف، أليس كذلك؟ وهو الذي شابه الحرف. كم عدد العلل الموجودة في الاسم التي تمنعه من الصرف؟ كم؟ تسع علل. تسع علل جمعها الناظم في قوله زد، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عزمة فالوصف قد كمل. اجمع معنا صيغة منتهى الجموع، وزن إذا أردنا أن نقسم هذه العلل التسعة ماذا نفعل؟ التسعة على التفصيل. تفضل. هناك علل مراجعة إلى اللفظ وعلل مراجعة إلى المعنى. جميل. أما علة مراجعة إلى المعنى فهما العالمية والوسطية. جميل. والراجعة إلى المعنى. والسبعة الباقية تعود إلى اللفظ. لكن إحداهما تغني عن علة المعنى. ذاك شيء آخر. تقسيم الذي فعلته في الأول يصدق عليه ما ذكرت لك. إذن العالمية والوصفية لها ارتباط بالمعنى، والسبعة الباقية لها ارتباط باللفظ. ثم إذا أردنا أن نقسم تقسيما آخر نقول عندنا صيغة منتهى الجموع والمؤنث بالألف بقسميها ماذا فيهما؟ صيغة منتهى الجموع والألف والمؤنث بالألف بقسميها أي المقصورة والممدودة. تفضل. أحسن. فيهما أي في صيغة منتهى الجموع علة واحدة تقوم مقام العلتين، وكذلك في المؤنث بالألف المقصورة أو الممدودة، قد فصلنا في هذا في الدرس الماضي ولا يسعنا الوقت أن نذكر ما مضى. ثم بقي كم؟ بقي معنا المؤنث بماذا؟ المؤنث بالتاء كفاطمة، وفيه التأنيث اللفظي والمعنوي، والمؤنث بالتاء كطلحة، وفيه التأنيث اللفظي فقط، وبقي معنا المؤنث المعنوي كزينة، أليس كذلك؟ لا بد فيها من ماذا؟ من التأنيث والعلمية. أما صيغة منتهى الجموع لا تحتاج إلى علمية ولا إلى وصفية، وكذلك المؤنث بالألف المقصورة والممدودة لا يحتاج إلى شيء، إذا قلنا فيه علة أغنت عن العلتين، ومر معنا تفصيل هذا. إذن خرجنا من التأنيث، كم بقي؟ بقي خمسة. وزن الفعل مع العلمية نحو، تفضل مصطفى. وزن الفعل مع العلمية كأحمد ويزيد وتشكر وتغلب. وزن الفعل مع الوصفية كأجمل وأكرم، ولا بد له من ماذا؟ من شرط مهم وهو عدم قبوله التاء، فخرج أرمل فهو مصروف، لأننا نقول أرملات، أليس كذلك؟ مرة معنا تقرير هذا. اجمع وزن عادلا، العدل مع العالمية نحو عمر، نحو عمر معدول عن عامر وقزح ومضر وهي الأسماء الخمسة عشرة كما ذكرت لكم. وماذا أيضا؟ معدول من فاعل إلى فعل أو من فاعلة إلى فعال على لغة بني تميم حاذمة، فقالت يا حذام، جاءت حذام، رأيت حذام، مررت بحذام، جاءت رقاش، هذا مر معنا، رأيت رقاش، مررت برقاش. أما حذام على لغة الحجازيين فهي مبنية على الكسر في الوجوه كلها، إذا قالت حذام فصدقوها، هذا من شواهدهم، إذا قالت حذام فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام، مر معنا التقرير هذا. ومع الوصفية، ومع الوصفية أحسنت، العدد مثنى وثلاث ورباع، قلنا مثنى معدول عن اثنين اثنين، وقس وثلاثة عن ثلاثة ثلاثة، وهكذا. قال تعالى أولي أجنحة، بدل أن يقول اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، ماذا قال؟ مثنى وثلاثة ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين، يبغى يتزوج له ذلك، يبغى يتزوج ثلاثة له ذلك، ويزوج أربعة له ذلك. لا نقول كما قال بعض الجهلة ممن حمل كتاب الله على غير وجهه بجواز نكاح ثمان عشرة امرأة، ومنهم بعض الظاهرية قال بجواز نكاح تسعين، بجواز نكاح تسعين جزء زائد ثلاثة زائد أربعة يسعد، لكن الآخر أقبح حيث أوصلها إلى ثمان عشرة امرأة، وهذا قول قول بعيد عن معنى القرآن. جميل. وماذا أيضا رأينا في الصفة في باب العدل؟ أخر، قلنا أخر معدول عن ماذا؟ الصفة سي حمزة، لا خطأ، ليس من أخر، قلنا كل، هذا مرة معنا أنتم الذين تجيبون، قد ذكرنا هذا في مرة، قلنا كل صفة على وزن فعلة مؤنثها أفعل لا يجوز استعمالها إلا هي ولا جمعها إلا معرفتان أو مضافتان، فلا يصح صغرى وكبرى، بل الصغرى والكبرى، لذلك لا يصح صغر وكبر، بل لابد أن نقول الصغر الكبر، إنها لا إحدى، إنها لا إحدى الكبر. فلما العرب عدلتها من أصلها الموضوع لها على لسان العربي وهو التعريف، قلنا عدلت عن الأخر إلى ماذا؟ إلى عن الحدث لنا الفقر، كما عدلوا الأمس، كما عدلوا الأمس إلى أمس، هذه توضح هذه، ولا داعي أن تستشكلوا ما لا يستشكل، واضح؟ بارك الله فيك. اجمع وزن عادلا أنت بمعرفة العلمية، بمعرفة ركب، تركيب مع ماذا؟ مع العلمية. جميع أنواع التركيب ممنوعة من الصرف؟ التركيب من الصرف؟ المزجي. جميع أنواع المزجي؟ غير التركيب المزجي غير المختوم بوي، فنقول هذه حضرة مو، أعرف هذه حضرمو تو، رأيت ممنوع من الصرف، مررت بمدينة حضرموت، فيجر بماذا؟ بالفتحة النائبة يعني. ففي أمران، المنع من الصرف والمنع من الكسر، فهو ممنوع من التنوين الذي هو الصرف، وممنوع من ماذا؟ ممنوع من الكسرة أبدا، لا يكسر بل يفتح نيابة عن الكسرة. مر معنا تقرير هذا ولا لا؟ مر معنا تقريره. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن، الزيادة ما المقصود بالزيادة؟ زيادة الألف والنون مع العلمية نحو إيتو بي على وزن فعلان وفعلان وفعلان وفعلان وأفعلان. يلا، على وزن فعلان مروان، مروان ممنوع من الصرف، على وزن فعلان عمران، رضوان، على وزن فعلان، ما بقوش احنا غير على واحد الوزن، ها كتبان عثمان، احسن، على وزن فعلان غطفان، على وزن أفعلان أصبهان كما مرة معنا التقرير هذا مع الوصفية غضبان. ما هو الضابط فيه في الوصفية؟ أن يكون مؤنثه على وزن فعلا ليخرج ما كان مؤنثه على وزن فعلانة فهو مصروف. قد مر معنا تقرير هذا، فقلنا غضبان غضبا، سكران سكرا، هذا ممنوع من الصرف، لكن دخنان العرب تقول دخنانة، وسخنان تقول سخنانة، ومصطان تقول مصطانة. وذكرت لكم أنها تقريبا حوالي 16 كلمة أو تزيد، وهذا تجدونه في المطولات، وقد حشيت بها على ابن عقيل كما مر معنا التذكير بهذا. جميل جدا. إذن اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة. ما ضابط العجمة؟ أن تزيد على ثلاثة أحرف كإسماعيل وإبراهيم. الأمر الآخر أن تكون علما في لغة العجم، فخرج مثل لجام وديباج، ليس علما. فلو سمينا نحن العرب أو نحن المسلمين عموما سمينا شخصا بلجام، أو عفوا لو سمت العرب، لأننا نحن في لسان العرب لابد من القيد، لو سمت العرب شخصا بلجام أو ديباج هل يصرف؟ لا يصرف. لماذا يصرف؟ لماذا يصرف؟ لأنه ليس عجما، ليس علما في لغة العجم، ليس ماذا؟ ليس علما في لغة العجم. فنقول جاء لجام، رأيت لجاما اسم، جاء ديباج، رأيت ديباجا، وهكذا. مفهوم؟ ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، مر معنا تفصيل في هذا وراجعته معكم للاختصار. ثم قال الإمام ابن أجرم، تفضل صلاح. قال رحمه الله، قال قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. نعم. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، واصل. كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، إلى آخر كلامي. هذا المبحث أضافه المؤلف فقط، هذا الباب أو هذا المبحث أضافه المصنف للمبتدئين، كأنه يقول للمبتدئ بعد أن فصلت لك القول فيما يتعلق بعلامات الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما، فتعال لألخص لك ذلك المبحث حتى لا يتشتت في ذهنك. ولذلك عبيد رحمه الله الشنقيطي الذي نظم المتن لم ينظم هذا، لأنه لا داعي له، لا داعي له، واضح؟ فإذا نظرتم في المتن تجدونه نظم هذا المبحث لأنه لا داعي لذلك، ففي تكرار. إذا أردنا نحن أن نسهل عليكم كما سهله علينا فنقول: سبق لي، احفظوا هذا، سبق لي في الحصة الأولى وكذلك أشرت إلى هذا في الحصص الموالية أن ثمة 11 أمرا من المعربة، أليس كذلك؟ هذه 11 أمرا من المعربات يجري عليها ما ذكر المصنف. فلو نظرت إلى الاسم المفرد مثلا ونظرت إليه، إذا كان صحيح الآخر فإنه يرفع بماذا؟ بالضمة الظاهرة على آخره، وينصب بماذا؟ بالفتحة الظاهرة على آخره، ويجر بالكسرة الظاهرة على آخره. إذا كان معتلا كالفتاة فتكون الحركة تعذرا عليه لأنها لا يمكن أن تظهر، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. إذا كان منقوصا فتكون مستثقلة عليه في حالة الرفع وفي حالة ماذا؟ الجر، كما مر معنا تقرير هذا، أليس كذلك؟ جميل. وجمع التكسير ما يقال في المفرد يقال في جمع التكسير، ولذلك قلنا جاء زيد والفتى والقاضي وغلامي، ونفس الشيء قلناه في جمع التكسير، فنقول جاء ماذا؟ الطلاب وماذا؟ واليتامى والجواري وضيوفي مثلا، ومر معنا إعراب هذا. فتلاحظون ماذا؟ إما أن كذلك في النصب رأيت ماذا؟ الطلاب واليتامى والجواري وضيوفي وهكذا. وفي الجر نفس الشيء. فنلاحظ أن حركات الإعراب عموما سواء كانت ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون اللام، وأما الأسماء فلا جزم فيها، نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن هذه الحركات إما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون متعذرة، وإما أن تكون مستثقالة. واضح؟ زين. اسم الفرد وجمع التكسير. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ بالضمة الظاهرة على آخره، ويجر بماذا؟ بالكسرة الظاهرة على آخره. وبماذا ينصر؟ بالكسرة النائبة عن الفتحة، أليس كذلك؟ جميل، هذا أمر هين. جمع المذكر السالم بماذا يرفع؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. جميل. إذن الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم. المثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالألف وينصب وينجر بالياء. بقي معنا الأسماء الستة، ترفع بماذا؟ بالواو. جاء أبوك، ومرت معنا الشروط الأربعة، الإفراد والتكبير والإضافة والإضافة لغير ياء المتكلم، وهذه شروطها العامة في كلها، وهناك شروط خاصة ببعضها. ففي الفم لا بد من انفصاله عن الميم، وفي ذو لا بد أن تكون صاحبية لتخرج الطائية، ولا بد أن يكون المضاف إليه مجنس ظاهرا غير وصف. الشخص يقول عندكم بحال شرب الماء، وإلا فالملكة النحوية ضعيفة، ومثل هذا يقال في المواد الأخرى. فإذا أحسست أنك تحب المادة وأنك تتفاعل معه، فاعلم أنك قد وضعت رجلك في الدرجة الأولى من هذه الصناعة، وسل الله أن يفتح عليك فيها. واضح؟ جميل. وكما قال الشاعر: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنتم بفضل الله تبارك وتعالى هيأ لكم الله جل وعلا سنا ووقتا وفرصة، فينبغي الإنسان أن يستغل زهرة عمره قبل أن يكبر. كبر يكبر، وكبر يكبر في المعاني، كبر مقتا، ذاك في المعاني وهذا في المباني. الشاهد عندنا قال: قد هيأوك لأمر لو فطنت له. لكن للأسف كم من الشباب يضيعون الأعمار، ولو حرص، وعلى لغة القرآن ولو حرص، ولو حرصت لأدرك ما أدرك، ولكن للأسف فتمضي عليه 10 سنين ولم يدرس متنا واحدا. فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل، أترضى أن ترعى مع الهمل؟ هذا لا يرضى به مسلم، ولا يرضى بالدون إلا من كان دونا كما قال الآخر. جميل. إذن تلخيص ما ذكره المصنف في البابين هو هذا: اسم المفرد مر معنا، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة قلنا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، المثنى يرفع بالألف ويجر وينصب ويجر بالياء. جميل جدا. ماذا بقي من الأحد عشر؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمثنى والجمع، بقي معنا بقي الأفعال الخمسة، أو سميها الصيغة أو الأبنية أو الأمثلة. لأن الأفعال ليست خمسة، الأفعال بالآلاف، لغة العربية بحر لا ساحل له، لكن لا مساحة في الاصطلاح. لذلك بعضهم يستحسن تسميتها بالأوزان أو الصياغي أو الأمثلة. بماذا ترفع؟ الأمثلة الخمسة ترفع بماذا؟ بالألف. يجتهدان تجتهدان هما يجتهدان أنتما تجتهدان هم يجتهدون أنتم تجتهدون أنت يا هند تجتهدين. بماذا ترفع؟ بثبوت النون. وماذا نقول في الضمائر التي فيها الألف والواو والياء؟ فواعل. أحسنت جميل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع جميل. ماذا بقي؟ كم وصلنا من الأحد عشر؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وماذا وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والمثنى والأمثلة الخمسة، أليس كذلك؟ ولا زال ينقصنا كثير. الاسم المفرد فيه المنصرف وغير المنصرف. أحسن. وجمع التكسير فيه المنصرف وغير المنصرف. نعم التنبيه، المفرد فيه قسمان، فيه المنصرف وغير المنصرف، والذي درسناه قبل في الحصة الماضية والممنوع من الصرف فيه المفردات، وفيه جمع التكسير والممنوع من الصرف لا يخرج عن هذا. الممنوع من الصرف إما مفرد كفاطمة وطلحة وشعبة وعمر إلى آخره، وإما جمع تكسير كالذي في صيغة منتهى الجموع، وأليس كذلك؟ جميل. إذن بقي لنا الفعل المضارع. إذن بقي لنا الفعل المضارع، والفعل المضارع قسمناه إلى كم؟ إلى قسمين، الصحيح الآخر والمعتن. الصحيح الآخر مثل يضرب، مرفوع بماذا؟ مرفوع بماذا؟ قبل العلامة، مرفوع بماذا؟ مرفوع بالتجرد. مرفوع ما العلة؟ لتجرده من الناصب والجازم، واختلفوا فيه كما سيأتي معنا اليوم إن شاء الله، وسنرجع الحديث عنه إلى حينه، لأننا سندخل إلى الأفعال اليوم، أليس كذلك؟ اليوم عندنا الأفعال وأنواعها، سنقف مع الفعل وسنقف مع بعض النواصب إن شاء الله. إذن لتجرده من ماذا؟ من الناصب والجازم. الكسائي يرى أنه مرفوع بحروف المضارعة، وثعلب يرى أنه مرفوع للمضارعة، كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله. إذن بقي المعتل، مرفوع بماذا؟ بماذا يرفع المعتل؟ المعتل الآخر بماذا يرفع؟ المعتل بالألف يرفع تعذرا، والمعلول بالواو يرفع استثقالا. نقول يدعو هو الأصل، لكن الضمة ثقيلة على الواو، ونقول القاضي يقضي بين الناس، لكن الضمة ثقيلة على الياء، فنقول يقضي يرمي، مفهوم؟ هكذا نقول، واضح؟ زين. هذه بقي معنا ونحن نتحدث عن المعربات، يبدو لي أني أتيت على الجميع. الاسم المفرد المنصرف، والاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير غير المنصرف، والمثنى والجمع، وماذا؟ والأسماء والمثنى والجمع، والأسماء الستة، وماذا؟ والأمثلة الخمسة، والفعل المضارع بقسمين. هذه هي المعربات، وهي التي لخصها المصنف الآن، وهي التي مر معنا تقريره. لكن عليك أن لا تختلط عليك الأمور، فالأمر هي إياك أن يختلط عليك المثنى مع الأمثلة الخمسة، يجتهدان مع الولدان، هذا مثنى، هذا اسم، هذا فعل، هذا فعل مرفوع بثبوت النون والألف فيه فاعل، والولدان هذا اسم مرفوع بالألف والنون فيه عوض عن التنوين في الاسم، في الاسم المفرد. فهمت يا سيدي نصر؟ واضح أو لا زال عندك الإشكال؟ كما يقول المغاربة شوية شوية إن شاء الله. العلم لا يأتي وحيا إلا للأنبياء، واحدة واحدة إن شاء الله سندرك بإذن الله تبارك وتعالى الأمور إن شاء الله. لذا قلت لكم عليكم أن تأتوا قبل حصتي بساعة لتراجعوا وليستفيد بعضكم من بعض. الإعراب عادة يحتاج إلى ماذا؟ الإعراب عادة يحتاج إلى مذاكرة، والعلم مطلقا يحتاج إلى المذاكرة. إذا نمضي إلى مبحث اليوم. قال المصنف في صلاح أسرد ماذا قال في الأفعال؟ قال المصنف في باب الأفعال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب يضرب، نحو ضرب ويضرب واضرب. نعم. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. جميل. والأمر مجزوم أبدا. جميل. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. جميل. هذا مضى معنا ليس كذلك؟ المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولم وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم. حسب. سنقف اليوم إن شاء الله جل وعلا مع الحديث عن مفهوم الفعل، عن مفهوم الفعل وعن أقسام الفعل وما يتعلق بهذا المبحث إن شاء الله تعالى. أول أمر نقف معه: ينبغي أن تعلموا أن النحاة اختلفوا في طريقة التأليف، فبعض النحاة أخر هذا الباب، أي أخر باب إعراب الفعل عن المبتدأ والخبر وعن التوابع من نعت وبدل وعطف بيان ونحو ذلك، وأخره عن الفضلات المنصوبة وكذا المجرورة، أي أخره عن باب الإضافة. فلو فتحتم مثلا متن ابن مالك كما ستدرسونه إن شاء الله بعد حين، ستجدون أن باب إعراب الفعل بعد الممنوع من الصرف مباشرة، بمجرد أن أنهى الممنوع من الصرف قال باب إعراب الفعل فأخره. ونفس الشيء فعله غير واحد، ومنهم الإمام ابن الحاجب قبل ابن مالك في كافيته رحمه الله تعالى. قد تقولون: لماذا بعضهم يقدم ولماذا بعضهم يؤخر؟ يقدمون الحديث عن الاسم لأنه كما مر معنا في الدروس الماضية الاسم أشرف من الفعل، أولم نقرر هذا؟ قررناه، قلنا الاسم أشرف من ماذا؟ أشرف من الفعل، فالاسم هو الذي يصدر منه الفعل، فكل فعل محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى اسم، فيلزم من الفعل عقلا يلزم منه ماذا؟ فاعل. مرة معنا تقرير هذا عندما تحدثنا عن ماذا؟ عن الفعل وما هما العلتان الفرعيتان اللتان فيه، واضح؟ وعندما تحدثنا أيضا عن الاسم وما هما العلتان أعني به الممنوع من الصرف وما هما العلتان الفرعيتان. من يذكر العلتين الفرعيتين في الفعل؟ فلما أقول لكم سأسألكم. نعم، من يذكر؟ أحسنتم. العلة الفرعية الراجعة إلى اللفظ هي كون الفعل محتاجا إلى المصدر، والمصدر اسم، المصادر أسماء جامدة. الأمر الثاني العائد الراجع إلى المعنى: الحديث عن الاسم قبل الفعل لأنه أشرف منه، والأمر الثاني لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه يتقدم على المحكوم به، وعلى لغة المناطق لأنه موضوع، والموضوع لا بد أن يكون قبل المحمول لأن المحمول على الموضوع، لا يمكن للموضوع أن يكون فوق المحمول، فالمحمول بالنسبة للموضوع على لغة المناطق كالسقف بالنسبة لأرضية البيت، ولا يلزم من وجود الأرضية وجود السقف، ولا يلزم من وجود السقف أو عفوا يلزم من وجود السقف وجوده الأرضية. نعم، فالسقف ملزوم والأرضية لازم. إذن فكأنهم الذين قدموا الاسم جعلوه ملزوما للفعل، فيلزم منه يلزم منه الفعل، وإن كان عقلا يلزم من الفعل الاسم، لأن كل فعل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل بدلالة الالتزام. جميل. الذين قدموا الفعل كما فعل ابن أجرم، أتدرون لماذا؟ لأن الحديث عن الفعل قليل، حديث عن الأفعال قليل، تحدثون عن الأقسام ثم المواصف ثم الجوازم، يعني مباحث قليلة وليست كمباحث الأسماء. الأمر الثاني من العلل ومن الأسباب أن تقديم الفعل على الفاعل قالوا من باب تقديم العوامل على معمولاتها. من باب ماذا؟ تقديم العوامل على معمولاتها. نمر الآن إلى الفعل. ما هو الفعل؟ مر معنا في الدروس الماضية أن قلنا بأن الفعل في العربية ماذا؟ الحدث. الفعل في العربية الحدث، حتى الآن يقول الأحداث التي تقع هي الأفعال. واضح؟ لأن العلوم يا إخوان كما لا يخفى عليكم مصادرها ثلاثة، العلوم مصادرها ثلاثة: الحس والعقل والأخبار. من أين سيأتيك العلم من غير هذه؟ إما أن يأتيك من خلال الحس، أن ترى، أن تسمع، أن تشم، أن تلمس إلى آخره، وإما أن يأتيك من ناحية العقل، أمور العقدية وما إلى ذلك، المعلومات عموما الفلسفية إلى آخره، وإما أن يأتيك من خلال ما يصل إليك من أخبار. واضح؟ هل عندكم رابع؟ أنا لا أستحضر رابع. إما من جهة الحس، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الخبر. واضح؟ لا، الوحي داخل في العقل، الوحي أدخله في العقل، لأن هذا الوحي يتعامل معه بالعقل. وجميع الأمور التي لها علاقة بالعقل، العقل هو الذي يتحكم فيها، إما بالقبول كحال المسلمين، وإما بالرد. وإما بالرد بالنسبة لنا مع فلاسفة اليونان، هل نقبل ما يقولونه؟ نرده، نقبل ما كان صحيحا، نرد ما كان فاسدا. واضح؟ فالعقل هو الذي ينظر في الأمور العقلية، والحواس تنظر في الأمور الحسية، والأخبار يغربلها العقل. والخبر أتاك بعلم، لكن العقل تدخل في الخبر، يقول مات فلان، انقلاب في دولة كذا، زلزال في دولة كذا، حريق في سوق كذا، خبر. لكن هذا الخبر جعل له علماء الحديث قيودا حتى يكون مقبولا، وليس كل خبر يمكن أن تؤمن به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن الفعل في العربية الحدث، وفي الاصطلاح كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. واضح الكلام فكذلك. ولث كلمة دلت على ولم تقترن بزمان معين. أضيف هذه الضميمة وهذا القيد. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان معين، لأنه أحيانا قد تكون مقترنة بزمان. واضح؟ قد تكون مقترنة بزمان معين لضميمة، وقد تكون غير مقترنة بزمان معين. لو قلت لك مثلا صباح دل على زمان، لكن أي صباح؟ مساء، ضحى، غدا، دل على زمن، اسم مثل شجرة وكتاب هو دل على زمن، لكن هذا الزمن أنا لا أقول صباح الجمعة ولا أقول مساء الأحد، فلفظة صباح ومساء وغدا وهلم جرا هذه أسماء دلت على معنى في نفسها لا واقترنت بزمن غير معين. هذه الضمير لماذا لا يذكرونها في الأجر الرومية؟ حتى لا يشوش على المبتدئين، لكن نحن سامحنا الله إن نذكر أحيانا ما يشوش علينا وعليكم. إذن وأحيانا لما تأتي أيضا إلى الاسم تقول أنا ضارب زيدا الآن، ضارب اسم، ضارب زيدا الآن. لما جئت بالضمينة اللفظية ماذا وقع؟ ضارب الآن اسم، هذا الضرب صار الآن، أو غدا، أو زيد ضارب عمرا أمس، زيد ضارب عمرا أمس، واضح؟ إذن احفظوا صباح مساء مهمة جدا. إذن هذا هو الاسم، وأنا أشرت إليه ما دمتم ذكرتم ولم تقترن، فأردت أن أدخل هذه حتى تحفظوا إن شاء الله سترسخ في أذانكم، وما يأتي على غرة يحفظ كما يقول. حاجة جاتك على بغتة شي تصفقها ولا شي زردها ولا جعزة، يعني ترسخ في ذهنكم. إذن الفعل ماذا قلنا؟ كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. جميل. ما هو الزمن الأول؟ الماضي. ويليه الاستقبال. هذه الثلاثة جمعها ربنا في آية في وسط القرآن، وقل من يتفطن لها. ولكن من يقرأ القرآن وقد درس تفسيره يستنبط الفوائد اللغوية والحديثية والأصولية والفقهية والنحوية، وإن كانت داخلة في عموم اللغوية. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الأزمنة الثلاثة في آية، كما مر معنا في الدرس الماضي. الفعل المضارع معرب ومجزوم ومنصوب ومبني في آية واحدة. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فجمع الفعل المضارع بأحواله في آية، وجمع المذكر السالم بصوره الثلاثة الإعرابية في آية. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وجمع المثنى بصوره الإعرابية الثلاثة في آية واحدة. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العريق وبدلناهم بجنتين جنتين. درستم المثنى. إذن ماذا تلاحظون؟ ربنا جل وعلا يسهل علينا دراسة العربية ويجمع لنا الصور الإعرابية في آية. هنا جمع لنا الصور الزمنية في آية. له ما بين أيدينا المستقبل، وما خلفنا الماضي، وما بين ذلك هو الحال، وما كان ربك نسيا. نبدأ بماذا؟ نبدأ بالماضي، ها؟ لأنه قد مضى. ما هو الفعل الماضي؟ هو ما دل على حدث وقع في الزمان. نبدأ بهذا القيد، وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. ما دل على ماذا؟ على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. مثل ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، هل يدخل معنا إلى نهاية الزمان؟ ضرب زيد عمرا هل يدخل معنا إلى نهاية الوقت الذي تكلم فيه المتكلم؟ نعم، ضرب زيد عمرا، كل ذلك ماضي. الحال، وقته قصير بخلاف الماضي والمستقبل. الحال وقته قصير، حتى إن بعض علماء العربية يقول لا يوجد مضارع. تقول إيه؟ قال بمجرد أن تنطق بالقاف صار في الماضي، وصارت اللام في المستقبل والألف في الحال. قاء في المد، هؤلاء، مفهوم؟ واضح؟ لكن هذا فيما يتعلق بالتكلم يعني. الفعل الماضي هو ماذا؟ هو ما وقع فيه جمع؟ هو الحدث، لا بد من الحدث، الفعل، ضرب، الأكل، الشرب، النوم، هو الحدث الذي وقع في الزمان الذي قبل زماني، قبل زماني التكلم. جميل جدا. قد تقولون لماذا يقدمون الماضي على أخوين؟ سؤال، لماذا يقدمون الماضي على أخوين؟ تجدون الحديث عن الماضي، ثم يأتي الحديث عن الأمر، ثم يأتي الحديث عن ماذا؟ ثم يأتي الحديث عن الحال مضارع فيه إبهام، كما سيأتي معنا تقريره. عندما تقول يدرس الطلاب النحو، يدرس تحتمل الحالية وتحتمل الاستقبالية، الماضي ما فيه إبهام لا يحتاج إلى تخصيص، المضارع فيه إبهام يحتاج إلى تخصيص، المستقبل ليس فيه مبهم، الأمر ما فيه إشكال، واضح؟ لكن بالنسبة للماضي ففيه إبهام، سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل. نبدأ ونحن نتحدث عن الماضي، نبدأ بأنواعه البنائية حتى ترسخ في أذهاننا جميعا. نتحدث عن الماضي والمضارع والأمر وما يتعلق، ونتحدث عن أربعة من حروف النصب، أن ولن وإذا وكي، ونأتي على الدرس إن شاء الله في الوقت المحدد الذي يتوافق مع الجميع. نبدأ بماذا؟ أنواع ماذا؟ الماضي البنائية. ما هي أنواعه البنائية حتى يحصرها الطالب في ماذا؟ يحصرها الطالب في دينه. ثلاثة لا رابع لها. الأصل هو البناء على الفتح، البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. ظاهر مثل ضرب وأكل وشرب، ومقدر مثل ماذا؟ رمى وسعى. ماذا تقولون في رضي وصروى؟ هل هو ظاهر أم مقدر؟ رضي ولقي وصروى وذروى، ظاهر. لماذا؟ وإن كان معلول اللام فليست الياء كالألف، فسعى مقدرة، مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر، لكن ضرب مثله لقي، فنقول مبني على الفتح، فليس متعذرا بل هو ظاهر. ما معنى ثروة؟ بالسين، ثروة، لا ثروة بمعنى شرفة، وسبحان الله جمعه جاء على غير قياس. القياس فيه، هذا ثروة هو اللي كاين في القرآن، قد جعل ربك تحتك سريا، هذا فعله ثروة أي شريفا رفيعا ذا قيمة. فسيدنا عيسى عليه السلام شريف رفيع القدر، هذا هو السري. السري في العربية يطلق على الجدول، على جدول الماء، كما فسرت به الآية قد جعل ربك تحتك جدول ماء، لأنها تلي ويسر الله لها التمر، إذا تحتاج إلى الماء. ففسر السري بجدول الماء، وفسر بهذا المعنى الذي ذكرت لكم وهو الشريف الرفيع، فجمعه جاء على غير قياس. القياس فيه أن يجمع على أثرياء، تعالى يا رضوان إلهم. القياس فيه أن يجمع على ماذا؟ أن يجمع على أثرياء، لكن العرب جمعته على ثرات. على ماذا؟ على ثرات. الثرات هم الشرفاء، نقول هؤلاء ثرات، ففعله ثروة. خرجنا إليه من ماذا؟ خرجنا إليه من هذا المثال الذي ذكرنا الآن، واضح؟ زين. القسم الثاني البناء على الضم لاتصاله بواو الجمع. إذن الأول بناء على الفتح، الثاني البناء على الضم لاتصاله بواو الجمع. فنقول درسوا الطلاب، درسوا النحو، درسوا فعل ماضي مبني على ماذا؟ مبني على الضم لاتصاله بواو الجمع. القسم الثالث البناء على السكون لاتصاله بتاء الفاعل ونون الإناث. قعت الفاعل كلها مبني على السكون ونون الإناث وهي اللي بقت. البناء على السكون لاتصاله بتاء الفاعل ونون الإناث. لماذا قلنا ونون الإناث ولم نقل ونون النسوة؟ لماذا؟ قالوا لأن نون الإناث أعم فيدخل غير العقلاء. فيدخل غير العقلاء، واضح؟ لكن الجواب عن هذا أن نقول دخول غير العقلاء مع دخول غير العاقلات مع العاقلات من باب تنزيل غير العاقل منزلة من يعقل، كقوله تعالى رأيتهم لي ساجدين، فنزل الكواكب والشمس والقمر منزلة العقلاء رأيتهم. الصواب اللغوي الأصلي أن يقال رأيتها، فالله جل وعلا قال رأيتهم لي ساجدين، والقياس لا نقول الصواب، القياس رأيتها لي ساجدة. لكن عندما ينزل غير العاقل منزلة العاقل العرب تستعمل له ضمير العاقل، ومنها قوله تعالى رأيتهم لي ساجدين. فلذلك أمن يعبر بنون النسوة لا ضير ولا حرج في ذلك. إذا البناء على الفتح وهو الأصل، البناء على الضم اتصال بواو الجماعة، البناء على السكون اتصال بماذا؟ بتاء الفاعل أو نون الإناث. انتبه، شوف عندما تقول اتصاله بتاء الفاعل ويدخل معنا نا زيدها ونا الفاعل، فتقول أكرمت أكرمنا، هذه فاعل أيضا، لكن إذا فتح ما قبلها صار مفعولا به أكرمنا، هذا هو الضابط. انتبه، كلما وجدت فعلا فتح ما قبلنا فاعلم أننا مفعول به، إذا سكن ما قبلها فاعلم أنه فاعل. أكرمنا فاعل، أكرمنا مفعول به، فالسكون نافع، الفتح قبلها ضربنا فعل به، ضربنا فاعل، واضح؟ إذا انتبهوا، أكرمت أكرمنا أكرمت أكرمت أكرمتما أكرمتم أكرمتن أكرمنا، الهندات أكرمنا، هذه الثمانية كلها مبني على السكون لاتصاله بضمير فاعل، واضح؟ زين، بع السكون. أما أكرمت فالفاعل ضمير مستتر، أكرم ضمير مستتر، كرم ضمير متصل، أكرمت فاعل ضمير متصل، أليس كذلك؟ والفعل مبني على الفتح في كل هذه، الفعل مبني على الفتح، فأكرم وأكرمت وأكرم وأكرمت، نلاحظ أن الميم مفتوح، إذن الفعل مبني على الفتح. جميل جدا. قد تقولون هل هذا الإعراب هو المشهور أم هناك إعراب آخر؟ نعم، هذا الإعراب هو المشهور وهو الدارج على ألسنة المعربين، وهناك إعراب آخر أراد أن يرد الماء إلى رأس العين، فقالوا ما دام الفعل الماضي مبنيا على الفتح فعلينا أن ننظر إلى أصله، وما دخل عليه فغير الفتح ينبغي أن نضع له إعرابا. قلنا لهم ماذا ستصنعون في أكرموا مثلا ونصروا؟ قالوا نقول في الإعراب فعل ماضي، انتبهوا، مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة للواو. صلاح فهمتها؟ ضربوا، الأصل ضرب، جت الواو، إذن ماذا وقع للباء؟ الإعراب الذي مضى مبني على الضم لاتصاله، هنا لا، ردوه الأصل، قالوا مبني على فتح مقدر، حركي مر معنا في غلامي، قلنا المناسبة أليس كذلك؟ هنا أيضا نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، والذي يناسب الواو هو ماذا؟ الفتح، هو الضم. قلنا لهم فماذا ستصنعون في المبني على السكون؟ وهو كثير. قالوا نقول في الإعراب في أكرمت وأكرمنا وأكرمت وأكرمنا النساء حتى نختصر. قالوا مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون لدفع كراهة توالي الأمثال فيما هو كالكلمة الواحدة. أعرب طويل لكن مهم أعيده ونوضحه. أكرمنا أكرمت أكرمت إلى آخره كما ذكر إلى نون الإناث. قالوا مبني على فتح المقدر انتبه منع من ظهوره اشتغال الميم أكرمنا أكرمت منع منه اشتغال المحل بالسكون أكرم بالسكون المجائبه لدفع كراهة توالي ماشي الأمثال ثلاث متحركات اختلط لي مع إعراب آخر اشتغال من بيتين السلطان منع من ظهوره اشتغال المحل بماذا؟ بالسكون المجائبه لدفع كراهة توالي ثلاث متحركات ثلاثة متحركات لأن أعطش بيقولي شوف أكرمنا أكرمات توالي أربع متحركات عفوا أكرمات النساء أكرمنا بيقولي نحن أكرمنا بيتخلص لك مع ماذا؟ بيتخلص لك الفاعل مع المفعول أنا أكرمات إذن بيقولي عندنا شحال ديال المتحركات هذه العرب عندما تستعمل لفظة من أربعة حروف لا بد أن تستكين واحدة منها عقل على القاعدة العرب عندما تستعمل دابا جعفر لا بد العين ساكنة يمكن تقول جعفر جاء جعفر لا بد أن تسكن حرفا منها لتسهيل النطق وابحثوا ابحثوا ابحثوا لعلكم تردون على علماء الصناعة النحويين واضح. فقالوا في الإعراب ما اشتغال المحل بالسكون المجائبه لدفع كراهة ماذا توالي أربعة متحركات ضربات مرأة أكرمت خمسة لأن في حرف زائد ضربات هل نقول ضربات أربعة متحركات مرضوه الأصل بشيبان نصارة نحن نصارنا ما يمكن أنت نصارتي أنت نصارت ما يمكن فمعنى إذا نعيد الإعراب وحفظه مبني على ماذا على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون المجائبه لدفع كراهة توالي كم أحسن وباختصار توالي المتحركات مفهوم المعنى بارك الله الوليد احفظوا هذا الإعراب مهم جدا جدا جدا ممكن نصوا على الأربعة فما نختصر له ذلك كما نختصره في الإعراب لكن شوفوا انتبهوا كين واحد القيد قلتوا لكم ما تنسوش مهم جدا في الإعراب ما هو سمعتموه قبل هذا فيما هو كالكلمة الواحدة لماذا قالوا نزلوا الفاعل ضربت ضربت الفاعل مع الفعل هنا كلمتان فهم المعنى هنا كلمتان فعاملوا الفاعل مع فعله كأنه ماذا كأنه كلمة واحدة لذلك قالوا هذا الإعراب الذي ذكرت لكم ختموا بقوله فيما هو أضيف هذه الجملة فيما هو كالكلمة الواحدة فيما هو كالكلمة الواحدة لا إله إلا الله كتب لتنزيل الفاعل كما قلت لتنزيل الفاعل منزلة ماذا منزلة الجزء من فعله لتنزيل الفاعل منزلة ماذا الجزء من فعله لتنزيل الفاعل منزلة الجزء من فعله إذا خرجنا من الماضي تحدثنا عن الماضي بشيء من مما يسر الله. نمر إلى الأمر، تأتون إلى الأمر، يؤخرون المضارع، يؤخرون ماذا؟ يؤخرون المضارع. لماذا؟ لأن المضارع معرب باتفاق، والماضي مبني باتفاق، والأمر فيه الخلاف. الأمر قيل مبني ومذهب البصريين، وقيل معرب، وسيدنا ابن أجرم قال مجزوم أبدا، وهو على مذهب الكوفيين. أليس كذلك؟ تفضل. أنه قطعة من المضارع. جميل، وهو كذلك. إذن الآن نمر إلى ماذا؟ إلى الأمر. ما هو الأمر؟ أولا نعرفه، ما دل على حدث يطلب حصوله في ماذا؟ أحسنت، بعد زمان التكلم. سأسألكم سؤالا، هذا عرفتموه، اجتهد، اسقني ماء، راجع دروسك. فأنا أطلب منك حدثا، أطلب منك تحصيل حدث، أليس كذلك؟ أطلب حصوله بعد زمان التكلم، اسقني ماء، أليس كذلك يا عبد الله صيف؟ زين، وقد سقيتنيه وهذا بجانبي، واضح؟ اعتدل في جلوسك. أمر بماذا؟ بحدث وهو الاعتدال بعد زمان التكلم. فماذا ستقولون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله، اهدنا الصراط المستقيم وما شاك لها. يطلب حصوله، هم مهتدون، رسول الله مهتدٍ، أبو بكر مهتدٍ، يا أيها النبي اتق الله، هو متقي، هو متقي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذن هذه الآيات تعارضت مع الحد عنده، يطلب حصوله بعد زمان التكلم. هو حاصل، التقوى حاصلة، والهداية حاصلة، والإيمان حاصل، فأي شيء يطلب حصوله؟ سؤال جبال التأكيد. جميل، مشاركة طيبة سليجة. قالوا المراد بالأمر هنا تحصيل المداومة عليه. تحصيل ماذا؟ المداومة. والمداومة أمر معدوم، يطلب تحصيل هذا المعدوم. كما لو قلت لك اسقني، أنا أحتاج إلى ماء، فأطلب منك شيئا معدوما لتحصله ويكفي صلاح، أليس كذلك؟ زين. فيا أيها النبي اتقي، أي دم على التقوى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي دوموا وداوموا على تقوى الله. اهدنا الصراط المستقيم، داوموا واثبتوا على الصراط المستقيم. إذن المداومة حاصلة ولا مطلوبة؟ مطلوبة، لأنها معدومة. بعض الناس يصلي في رمضان، يصلي في رمضان، هل يداوم في شوال؟ لا. إذن هذا معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله وما شاك لها. أو إنسان يصلي، تقول يا أخي صلي، المراد داوم على الصلاة. فهمتم الآن؟ إذن المقصود الطلب على المداومة، والمداومة أمر معدوم، فيطلب تحصيل ماذا؟ يطلب تحصيل المداومة على التقوى ونحو ذلك. نمر إلى إعرابه والخلاف فيه. الأمر معرب عند ابن أجرم وهو شيخنا رحمه الله تعالى، وهو على مذهب الكوفي. قد تقولون انتبهوا، الأمر معرب عندما تقول اضرب، اجلس، اجلسا، اجلسي، اجلسوا، اجلسنا، اجلسنا، اجلسنا، اجلساني، اجلسناني. أعطيتكم يعني تقريبا جل الضمائر المعروفة. اجلسناني هذا ديال نون الإناث. هذا الأمر عند الكوفيين يقولون أصل اضرب لتضرب. انتبهوا جيدا حتى تفهموا مذهب المدرسة الكوفية. يقولون اضرب أصله لتضرب، حذفت لام الأمر، حذفت ماذا؟ لام الأمر، ثم حذفت تاء المضارعة عقل استحلة، فبقيت فاء الفعل ساكنة، اضرب، بقيت فاء الفعل ساكنة، فاجتنبت همزة الوصل للتمكن بها إلى النطق بالساكن. اجتلبت همزة الوصل للتمكن بها إلى النطق بالساكن. فلما جاء بهمزة الوصل التقى ساكنان فكسر ما سبق فقلنا اضرب. إذن في الإعراب ماذا نقول على مدى بالكوفيين؟ فعل مضارع مجزوم باللام، انتبه، بلام الأمر المقدرة المحذوفة للتخفيف. اكتبوا هذا الإعراب على مدى بالكوفيين. اضرب فعل مضارع مجزوم بلام الأمر المقدرة، وهذا المقدرة يعني جعلت البصريون كي جعلت البصريين والمحققين كيردوا عليهم كيقولوا لهم حرف محذوف ويعمل، حرف محذوف ويعمل، هذا مذهب ضعيف هكذا يقولون في الرد عليه، لأن حرف الجر ما كاينش في جر، لابد أن تأتي به ليجر. أنت الآن جزمت بشيء مقدر، هذا من أدلة المخالفين، من أدلة البصريين على الكوفيين. إذن فعل فعل أمر مجزوم بماذا؟ بلام الأمر المقدرة المحذوفة، لأنه قال لك وضحت هنا غير تخفيف، ما كل فعل أمر شوف. قال تعالى لينفق ذو، ولكن هذا فعل مضارع. مثلا تقول مثلا اجتهد لتجتهد، ذلك هذا هو الأصل، نحن حدثنا عن التخفيف، العرب حدثت عن التخفيف، لتنصر أخاك هذا هو الأصل، العرب حدثت اللام للتخفيف، قالوا فأنصر أصله لتنصر، اجتهد أصله لتجتهد، اجلس أصله لتجلس. لذا قلنا قالوا اجلس أو اجتهد أو انصر فعل أمر مجزوم ماشي مبني اللي هو مبني مبني مجزوم بماذا؟ مجزوم بلام الأمر المقدرة المحذوفة للتخفيف، وعلامة جزمه السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون على حسب السياق. مفهوم المعنى؟ اضرب حذف النون، ادعو إلى الله حذف حرف العلة كما سيأتي معنا في التقوى. مفهوم المعنى؟ واضح هذا خير ولا مواضح؟ واضح. اضرب فعل أمر مجزوم، فعل أمر مجزوم بماذا؟ بلام الأمر المقدرة. أنا يبي تتعبكم ما أذكر لكم مذهب، ولكن ابن أجرم حكم علينا، هم ماذا يفعلون صناع صراح الأجرمية؟ هم على مذهب البصريين، فلا يلتفت إلى قوله كما فعل محي الدين. محي الدين في التحفة الثانية لم يلتفت إلى قوله مجزوم أبدا، قال مبني زاد على مذهب البصريين. لكن نحن لا بد أن نراعي شيخنا رحمه الله تعالى، فهو كوفي وينبغي أن نعرف مذهب الكوفي، وإلا فمشكلة جدا. إذا لو قال لك أحد مجزوم أبدا، ما معنى مجزوم عند الكوفي؟ فقل له فعل الأمر، أي فعل أمر أصله أن تدخل عليه اللام عنده، لتجتهدوا لتجتهدوا لتجتهدن يا هند، لتجتهد لتجتهدن لتجتهداني لتجتهدناني لتجتهدا تجتهدوا لتجتهد، قال حاولنا نمثله، هذا هو الأصل. ثم تأتي فتقول اجتهد اجتهدي اجتهدا اجتهدوا اجتهدنا اجتهدناني، دخلت عليه الانتوكيد جوج، اجتهداني اجتهدنا جماعة، اجتهدنا واحدة، اجتهدنا واحد، اجتهدناني جماعة النساء أو جماعة الإناث، كل هذا ستفهمونه. لما تنظر إلى مذهب الكوفيين يقولون لك هذه الأفعال دخلت عليها لام الأمر وحذفت للتخفيف، فنقول أعرف لنا، يقولون هذه كلها التي مضت نقول فعل أمر مجزوم بلام الأمر المقدرة المحذوفة للتخفيف وعلامة الجزم، ولما تأتي إلى علامة الجزم تنظر إلى آخره، تنظر إلى آخره، فإما أن تراه ساكنا وإما أن تراه محذوف حرف العلة، وإما أن تراه محذوف النون، على حسب. واضح كما سنرى. مفهوم استنصاف الآن. هذا هو مذهب ماذا؟ مذهب الكوفيين. حفظتموه؟ من يعينه؟ فضل استنصر هنا. حاول حاول. مجدوم اجتهد فعل أمر مضارع مجزوم بلام. مش مضارع هذا. عفوا فعل أمر مجزوم بلام الأمر المحذوفتي مقدرتي المحذوفتي للتخفيف وعلامة جزمه السكون أو حسد. أحسن جميل. تفضل. الكوفي لا يقول بفعل أمر مطلقا. كيف؟ يعاونه للمضارع. أصلا بأن الفعل المضارع أقرب عليه إلى الأمر. يشتهد أيدي تجتهد أصبحت تجتهد أحدك تخلط لك العراء. كيف لا يقولون بشعر العمر؟ هل هناك مدرسة لا تقول بشعر العمر؟ قل لي فعل الأمر عندهم أصله مضارع دخلت عليه لام الأمر. أكثر ما ينفعك عبرت بتعبير أفسدت المعنى. قل فعل الأمر عند الكوفيين أصله فعل ماذا؟ فعل المضارع دخلت عليه ماذا؟ دخلت عليه لام الأمر. لذلك لما جئنا إلى الإعراب قلنا فعل أمر مجزوم بماذا؟ باعتبار مكان. باعتبار ماذا؟ باعتبار مكان. لذلك يقول في الإعراب مجزوم باللام التي كانت مع مضارعه، لأن القاعدة ما هي؟ كل أمر أصله مضارع. لذلك علم ذا بالبصريين والأمر مبني على ما يزام به مضارعه. يا من يفهموك صم وصلي واخشى وادع وارغبوا وكرغبا وكرغبية زينب كما ستكتب أو تكتبها هنا إن شاء الله. الأصل في الأمر مضارع، حذفت ياء المضارعة ثم دخلت عليه همزة الوصل. يضرب أصله يضرب، أصله يضرب، أدخل عليه الجازم لم يضرب، احذف الجازم وياء المضارعة ماذا بقي؟ اضرب، ايتي اجتلد همزة الوصل اضرب. فالأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، وإن كان لم يسلم لهم هذا الإطلاق هو سالم في الجملة. واضح؟ إذا هكذا تفهم، تقول كل فعل أمر أصله مضارع، قاعدة هذه. على مذهب المصريين مبني على ما يلزم به في الجملة، على مذهب الكوفيين مجزوم، لا نقول مبني، مجزوم بماذا؟ باللام التي دخلت على أصله، باللام، بلام الأمر المقدرة ماذا؟ المحذوفة للتخفيف، فأصله لتضرب. واضح؟ لكن لا تقول لا يقول الكوفيون بفعل الأمر. ماذا سيقولون صيغ فعل الأمر؟ أقيموا الصلاة. ماذا سيقولون؟ أقيموا فعل مضارع. أجيبني، أقيموا فعل مضارع. لكن في الإعراب أقيموا فعل أمر مجزوم بماذا؟ باعتبار الماضي، باعتبار ما كان، مجزوم باللام التي دخلت على مضارعه فحذفت، وحذفت تاء المضارعة أو حرف المضارعة مطلقا. وماذا بقي؟ بقيت فاءه ساكنة، فاضطرنا إلى ماذا؟ إلى اجتلاب همزة الوصل. واضح؟ دخلت الآن فهم؟ الحمد لله. مذهب البصريين البناء أنواعه، نشوع عن البصريين الآن. خرجنا من المدرسة الكوفية. أنواع بنائه على المدرسة البصرية أربعة. الأول البناء على السكون. البناء على ماذا؟ على السكون إذا كان صحيح الآخر، نحو اجتهد. عبرنا فيما مضى بأكرم، أكرم، وهذا دخلت عليه همزة الوصل. وقلنا كراهة توالي ماذا؟ أربعة متحركات باعتبار فعل مجرد، باعتبار فعل مجرد. أما أكرم ليس مجردا، فيه زائد وهو الهمزة. واضح؟ واجتهد هنا فيه كم من حرف؟ فيه حرفان زائدة، أصل المادة جيم هاء دال، فهو خماسي. كذلك استغفر سداسي، فيه ثلاث زوائد. إذا مبني على السكون متى؟ إذا كان صحيح الآخر، نحو اجتهد واجتهدنا مع نون الإناث. اجتهدنا مع نون الإناث. مصطفى عقلت عليها؟ أنا أقول في اجتهدنا يجتهد فعل أمر مبني على السكون. أنا مذهب البصريين، نحن على مذهب البصريين لأنه لا تكلف فيه، ومذهب الكوفيين فيه نوع تكلف وفيه إعمال مقدر، هو العامل المقدر يعمل، هذا فيه نقاش، ولذلك استضعف هذا المذهب ورجح مذهب البصريين عند المحققين من علماء الصناعة كما هو معلوم. إذن اجتهدنا مبني على السكون ونون الإناث فاعل، أحسنت. الثاني البناء على الفتح، البناء على الفتح مع نون التوكيد، نحو اجتهدنا يا زيد، البناء على ماذا؟ البناء على الفتح. الثالث نربح الوقت، على حذف حرف العلة، ادعو اقضي، او بدأ بالأول اسعى ادعو اقضي، مبني على حذف على حذف حرف العلة، نحو اسعى ادعو بدون واو، اقضي بدون ياء، واضح. الرابع والأخير على حذف النون، نحو اجتهد اجتهدوا اجتهدي اجتهد اجتهدوا اجتهد، واضح. سؤال، هذه الأعراب عرفناها، لكن كيف نعربه إذا دخلت عليه نون التوكيد؟ لو قيل لك أعرب لنا مثنى أو جمع مذكر سالما أو جمع مؤنث، قيل لك أعرب ادعواني إلى الله، ثم جئت الناس وقلت لكم اجتهدان يا زيدان، أو ثلاثة فقلت لكم اجتهدن يا زيدون، أو جماعة الإناث فقلت اجتهدنان يا هندان، وهنا يتغير الإعراب، واضح؟ نحن الآن في ماذا؟ في المبني، أليس كذلك؟ قلنا يبنى على ماذا؟ الصورة الأولى يبنى على السكون، والثانية يبنى على الفتح، متى؟ مع التوكيد، أقل على ذلك من التوكيد، على المفرد فقط، فقط يبنى على الفتح مع المفرد المذكر، احفظها. ثالثا حذف حرف العلة، واضح. رابعا حذف، انتبهوا الآن، لو قيل لك أعرب المثنى في قولك اجتهداني، تقول فعل أمر تبين مبني على حذف النون، تبين زين، اجتهدان فعل أمر مبني على حذف النون، واضح زين، حد الآن واضح. والألف فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، زين. قلنا كل أمر أصله مضارع، أليس كذلك؟ كل أمر أصله مضارع. في المضارع لتجتهدان يا زيدان مرفوع بالنون المحذوفة كراهة توالي الأمثال، الأمثال المبيجي فكرة خلط لي الإعراب به، لتجتهدان هو الأصل في المضارع، لتجتهدان عدل توكيد ن مشددة، فاجتمعت لنا ثلاث نونات لتجتهدان في المضارع، ثلاث نونات هذه أمثال، فقالوا فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة كراهة توالي الأمثال، فيما مضى معنا بالسكون اشتغال محل بالسكون، انتبه، لدفع كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، تذكرون هذا ذات مرة معنا. الآن لتجتهداني نقول فعل مضارع مرفوع لماذا؟ بالنون المحذوفة كراهة توالي الأمثال، والألف فاعل، انتبهوا الآن الجمع، لتجتهدن، هذا لم الأمر لم شو الأصل في الفعل، لتجتهدن يا زيدون، فعل مضارع، لتجتهدن أي والله لتجتهدن يا زيدون، هذا فعل مضارع نقول في الإعراب مرفوع بالنون المحذوفة كراهة توالي الأمثال، انتبه، والواو المحذوفة أصله لتجتهدونن، ثلاث نونات وواو الفاعل كنا الواو فقط، والله لتجتهدن، كيش الواو، فنقول والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل لتبلون، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل، هذيك لتبلون محذوفة واحد الواو، هذيك الواو اللي بقات هذيك أصل الكلمة، مفهوم؟ ماشي واو الرفع، لأنه من بلا ويبلو بلوا، هذا أصله، كدعا ويدعو دعا، فالعرب تستدخل الواو فتبدلها ماذا؟ تبدلها ألفا، وأبدلتها همزة في المصدر فقال الدعاء، انتبه، إذا فهمنا لتجتهدان، لتجتهدن مرفوع بالنون المحذوفة كراهة ماذا؟ توالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين، هذا ماذا وقع؟ حذفت نون الرفع، لتجتهدن، حذفت ماذا؟ نون الرفع، بقيت الواو وحدها النون ساكنة ديال التوكيد، أن فالتقى ساكنة فطارت الواو، فبقيت لام الكلمة مع نون التوكيد، دن الدال هي لام الكلمة، لتجتهدن، عرفنا الإعراب في المضارع، ومن المضارع نأتي إلى الأمر، ولكن قبل ذلك نذهب إلى الأنثى، يا هند لتجتهدن، أصله لتجتهدينن، نقول في الإعراب فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة كراهة توالي الأمثال، والياء أين هي؟ والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، من التوكيد لا محل من الإعراب، هذه الثلاثة نأخذها بلحمها وشحمها ونأتي بها وندخل على لام الأمر، كنا ندخل على لام القسم أو لام التوكيد في المضارع، هنا ندخل على لام الأمر أو لا داعية، نأمر مباشرة اجتهدن، اجتهدان، اجتهدن، كنا نقول في المضارع مرفوع بالنون المحذوفة، هنا مبني لأن الأمر مبني، نحن علمنا بماذا؟ بصريين، فنقول مبني على حذف النون، أما هنا كنا نقول معرف مرفوع بالنون المحذوفة، هنا مبني، مبني على ماذا؟ على حذف النون والألف فاعل، هنا الألف لم تحذف لكن الواو حذفت في جماعة الذكور، والياء حذفت في الأنثى، لماذا لم تحذف الألف؟ لأنها إذا حذفت الألف سيختلط المفرد مع المثنى، اجتهدن يا زيد مع اجتهدان يا عمران، فأبقوا الألف، ثم ماذا فعلوا؟ كسروا النون، وإلا النون التوكيد هي مشددة مفتوحة، كسروا الالتقاء الساكنين وتشبيها لها بنون المثنى، أقلع الأشياء هذه فلسفة النحو، هذه فلسفة نحوية إعرابية قد تكون في البداية صعبة لكن أمرها هين بإذن الله جل وعلا، جميل، فنقول في الإعراب اجتهدان فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، اجتهدن فعل أمر مبني على حذف النون، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل لأن أصله اجتهدونن، اجتهدن فعل أمر مبني على حذف النون، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، كنا نقول هذا، كنا نقول في المضارع والياء المحذوفة تهنا، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، واضح؟ إذن الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، واضح؟ اللي ما فهمش إن شاء الله تعالى الواتساب يطرح السؤال عبر هذه المسخرة الإلكترونية الآن أو بعد الحصة لمن عنده وقت بإذن الله تبارك وتعالى. إذن عرفنا أنواع الإعراب لفعل الأمر وعرفنا كيف نعرب، فنمر إلى المضارع، عرفنا الماضي وما يتعلق به والأمر وما يتعلق به، نمر إلى المضارع ولماذا سمي مضارعا، ذكرت لكم في الدروس الماضية أنه سمي مضارعا وذكرت لكم علة واحدة، واليوم سنضيف عللا أخرى، ما هي العلة المشهورة عندكم؟ تفضل. في ماذا؟ في الإعراب، لأنه يقع أو يصر ولا يجزم، يعني لمشابهة لمشابهته الاسم في الحركات والسكنات. هذا مرة معنا. سنذكر لكم اليوم أربعة علل في المجموع لماذا سمي مضارعا. لماذا سمي مضارعا؟ قالوا أولا لمشابهته الفعل في الحركات والسكنات. انتبهوا، يضرب مثل ضارب، حركة سكون، حركة حركة، ضارب يضرب، إذن في الحركات والسكنات. العلة الثانية قالوا لمشابهته له في دخول لام الابتداء، فلام الابتداء تدخل على الاسم إن ربي لسميع الدعاء، لأنتم أشد رهبة في صدورهم، هذه لام الابتداء تدخل على الاسم، كذلك تدخل على الفعل، تقول إن زيدا لقام بواجبه، إن زيدا لقام بواجبه، مفهوم؟ إن زيدا لا يقوم بواجبه، إن زيدا لا يجتهد، إن زيدا عفوا قلت لقام نجيب المضارع، لا يجتهد، إن زيدا لا يجتهد لا يقوم بواجبه، واضح؟ العلة الثالثة والرابعة مشابهته للاسم في الإبهام والتخصيص، هذه هي علتان في علة مشابهته للاسم في ماذا؟ في الإبهام والتخصيص، في ماذا؟ في الإبهام والتخصيص. قد تقولون كيف مشابهته للاسم في الإبهام؟ انتبهوا، الاسم النكرة مبهم، إذا قلت لك أعطني كتابا تذهب إلى المكتبة تأتيني بكتاب مبهم، ما هو كتاب تاريخ ولا كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا شريعة. ويزداد الأمر إبهاما إذا قلت لك ائتني بكتاب ما وجئتك بما التي تزيد النكرة إبهاما وشيوعا، ائتني بكتاب ما، واضح؟ هذا الاسم النكرة في إبهام، تخصصه العرب بالإضافة وتخصصه بماذا؟ وتخصصه بالوصف، ولا عبد مؤمن تخصص بالوصف، خمس صلوات تخصص بالإضافة، ثياب امرأة لأن دخل مع الرجل تخصص بالإضافة، قميص رجل وليس قميص امرأة، واضح؟ مال رجل فخرج مال المرأة، واضح؟ فالتخصيص بالإضافة أو التخصيص بالوصف، ولا عبد مؤمن الخير، تقول زارني رجل في شيوع في إبهام صالح، فتخصصه بماذا؟ تخصصه بالوصف. وسيأتي معنا الحديث عن هذا في باب الإضافة في ألفية ابن مالك التي عدد أبياتها 42 بيتا إن شاء الله في محله إن شاء الله. وسنقف مع ماذا؟ مع الإضافة المحضة والإضافة التي هي الحقيقية وهي المعنوية، يسمونها الإضافة المحضة والحقيقية والمعنوية والإضافة اللفظية إن شاء الله تعالى في محله. فماذا نلاحظ؟ قد تقولون أين وجه المشابهة بين المضارع والاسم؟ الاسم عرفنا الإبهام وعرفنا التخصيص، يخصص بالوصف يخصص بالإضافة، المضارع كيف؟ قالوا المضارع فيه إبهام، أشرت إليه سلفا، فيه إبهام متعلق بالزمن، فعندما تقول ندرس النحو يحتمل الآن ويحتمل غدا، يحتمل الحال ويحتمل المستقبل، ففي إبهام زمني، هذا الإبهام الزمني كيف يخصص؟ يخصص بتقييده بالزمن، فتقول ندرس النحو صباحا، واضح؟ ندرس الفقه مساء، ندرس كذا غدا مثلا، واضح؟ فيتخصص بماذا؟ بالزمن، أو تخصصه بلفظ يدل على الزمن فتقول سندرس سوف ندرس، والسين وسوف للتنفيس، والتنفيس معناه الاستقبال كما مر معنا في الدروس الماضية. فزال الإبهام بماذا؟ زال الإبهام بقيد الزمن، وزال الإبهام بقيد السين وسوف، كما زال الإبهام عن النكرة بالوصف ولا عبد مؤمن وبالإضافة خمس صلوات، مفهوم؟ كتبهن والخبر، وإلا لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، وهنا أفادت لأنها خصصت بي، خصصت بماذا؟ خصصت بي بالإضافة. لابن مالك هذا ما عليه الجمهور، لابن مالك قول آخر يرى أن المشابهة شيء آخر. قد تقولون ما هو؟ ابن مالك له رأي عجيب، يقول سمي مضارعا لمشابهته الاسم في ماذا؟ ما الذي سيخطر ببالكم؟ من يعمل فكره يقول نجعل قال مشابهته الاسم هو عبر بالاعتبار، والاعتبار معناها عندهم التداول في معان مختلفة على صيغة واحدة يميزها الإعراب. فهمتوا؟ مشابهته الاسم في تداول معان مختلفة، سأشرح هذا، على صيغة واحدة يميزها الإعراب، وبالمثال يتضح المقال ويزول عن العبد الإشكال. خذوا معي مثالا في الاسم ومثالا في الفعل حتى تروا هذا الاعتبار وهذا التداول بين الاسم والفعل. فالتداول فاسد في معاني مختلفة على صيغة واحدة يميزها الإعراب، وهذا الإعراب هو الذي ميز المعاني المختلفة في المضارع، وهو الذي ميز المعاني المختلفة في الاسم، إذ لولا الإعراب لاشتبكت واختلطت والتبست علينا المعاني المختلفة في الاسم، والتبست واختلطت علينا المعاني المختلفة في ماذا؟ في الفعل. خذوا المثال، ما لفظة ما ولفظة أحسن ولفظة زيد، نقول ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، معاني مختلفة على صيغة واحدة يميزها الإعراب. ما أحسن زيد، ما استفهامية مبتدأ، أحسن خبر، فمضاف زيد مضاف إليه، ما أحسن زيد أي أي شيء جعل زيدا حسنا، ما أحسن، وما تلك بيمينك يا موسى، أي شيء تلك بيمينك يا موسى، وما تلك الحاقة، ما الحاقة، أي شيء هي الحاقة، أي شيء هي القارعة، ما أحسن زيد، لا تستفهم، والإعراب هو الذي جلى لك المعنى، وإلا فتتداول وتعتور عليك المعاني، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، شوف، ما أحسن زيد، ما استفهامية في محل رفع مبتدأ، مبني في محل رفع مبتدأ، أحسن خبر، إذن هذا إعراب، والمعنى هنا تغير، والله ما أحسن، بل فعل القبيح. انظر للفرق بين ما أحسن زيد وما أحسن زيد، الاعتبار والتداول في معاني مختلفة على صيغة واحدة يميزها الإعراب. انظر، ما أحسن زيدا، ما نكرة تعجبية على مذهب السيبويه، أحسن فعل الله وفاعله ضم المستتر وجوبا تقديره هو زيدا مفعول به. فابن مالك يرى أن الاسم، تلاحظون الاسم أحسن والاسم زيد، ماذا وقع له؟ فباعتبار المعاني ماذا وقع له؟ جرى عليه الاختلاف. ما الذي ميز المعاني؟ الإعراب. تعالوا إلى الفعل حتى نرى المشابهة التي يراها ابن مالك. ابن مالك يقول، والمثال الذي يأتون به المثال المشهور الذي سيأتي معنا الجواز، لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب اللبن. المقصود عندنا الإشكال تشرب، ما لا تأكل ماذا في مشكل. الذي جرى في ما أحسن زيدون، ما أحسن زيدان، ما أحسن زيدين، ذاك الاعتبار وذاك التداول في معاني مختلفة على صيغة واحدة ميزها الإعراب. كذلك هنا سنرى أن المعاني مختلفة والذي والصيغة واحدة، والذي ميز ذلك هو الإعراب. انتبهوا، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، نهيتك عنهما معا، نهيتك عن أكل السمك على انفراد، ونهيتك عن شرب اللبن على انفراد، أي نهيتك عنهما معا. انتبه، بالإعراب سيتغير المعنى، لا تأكل السمك وتشرب، هنا نهيتك عن أكل السمك جامعا له مع شرب اللبن، لأن الواو للمصاحبة وللمعية، إذن النهي هنا منسحب على الجمع بين الأكل والشرب، أي إياك أن تأكل السمك وتشرب معه اللبن، مفهوم المعنى؟ إذن هذا الجمع، النهي عن الجمع بينهما. أما لو أكلت السمك وحده ما عندك مشكل، ولو شربت اللبن وحده ما عندك مشكل، فهمت المعنى؟ لا تأكل السمك وتشرب على الاستئناف، أي ولك شرب اللبن، نهيتك عن الأكل فقط ولم أنهك عن شرب اللبن. ابن مالك يرى، وإن كان بعضكم قد تعب ولم يستوعب كل ما قلته لكن سيستوعبه من بعد، ابن مالك يرى أن فعل يشرب مثلا هنا، فعل تشرب يشبه زيد هناك، أليس كذلك؟ واضح؟ فهم المعنى؟ واضحة؟ الله يرحم الوالدين، ذي شام وضح؟ الحمد لله. بقيت بعض الدقائق إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا الصورة الثانية، لا تأكل السمك وتشرب، النهي مرصب على ماذا؟ من فهم؟ أحسن، الجمع بينهما فقط دون إفراد كل واحد منهما. ولك أن تشرب وتشرب منسحب على ماذا النهي؟ على أكل السمك فقط، ولك أن تشرب النهي. نمر إلى حروف نأيت التي ذكر ابن أجره حتى نربط بين الدرس. لماذا نعرف المضارع بحروف نأيت أو أنيت؟ لا يضر، واضح. هذه الحروف بها رفع المضارع الكسائي، احفظوا هذه، بها رفع المضارع الكسائي بحروف ماذا؟ بحروف نأيت. وبالمشابهة للاسم رفعه تعلم، وهو من علماء العربية رحمه الله تعالى، واضح. وبالتجرد رفعه المحققون، بماذا؟ بالتجرد، وقد مر معنا ذلك. نذكر لكم شرطين في هذه الحروف الأربعة، هذه الحروف لا بد لها من شروط، ماشي غير ما نأتي بهذه الأربعة، الهمزة والياء والتاء والنون، نأتي بها هكذا، لا بد لها من شروط. الشرط الأول أن تكون الحروف نأيت هذه، الشرط الأول أن تكون زائدة، مثل أكرم التي مرت معنا، مثل أكرم يضرب، الياء تضرب، نضرب، ماذا تلاحظون؟ كلها زائدة، أضرب، يضرب، تضرب، نضرب، هذه هي الأربعة. أي فعل خذه فعل هكذا، أكرم، نكرم، تكرم، يكرم، لأن أصل فعل كرم كشرف ونحوه. فخرجت الأصلية، مثل شوف الأصلية، مثل ماذا؟ أكلا، أمرا، لأنها فاء الفعل. لذلك كما قلت لأحد إخواننا الذي سألني في مسألة النحوية أمس، قلت له لا بد أن تدرس الصرف، الصرف مع النحو لا ينفكان، بهذا تفهم هذا وبهذا تستوعب هذا، وهما متداخلا، ثم تأتي البلاغة وهي الثالثة، هذه العلوم الثلاثة لا تنفك. لو عنده إشكال قال لي ولا تفتني، سألني عن إعراب قوله تعالى ولا تفتني، فقلت له ولا تفتني لام الفعل نون، ففتنك ضرب، فتقول لا تضربني فتأتي بنون الوقاية، لا تفتني فجئت بنون الوقاية، فأضغمها ربنا في لام الكلمة، في لام الفعل، فهو فعل لا تفتني، فعل ماذا؟ فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه ماذا؟ تفتني، علامة جزمه السكون المحرك من أجل الإضغام، احفظوها لي. لم يصح تقول لم، حرف جزم يصح، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المحرك من أجل إضغام. كله بيستهل عليك هذه الصرف، أصله لم يصحح، لم يصحح، لم يمدد سكون، لم يمد، يمدد كان ساكنا ذهب بالإضغام، فنقول مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المحرك لأجل الإضغام. لا تفتني مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون المحرك من أجل الإضغام، واضح؟ فهمتوا الصورة الأخرى تاني، واضح. إذا أكل الهمزة ماذا؟ الهمزة فاء الكلمة، كفل، كفل، التاء فاء الكلمة، ينع ويسر، الياء فاء الكلمة، بقية النون، نقل، النون فاء الكلمة. هذه الأصول يتحدثون في حروف نأيت أن تدخل على البنية الكاملة للفعل الماضي، كضرب تقول أضرب، يضرب، تضرب، نضرب وقف على ذلك، وبالمثال يتضح المقال، وكما أقول مازحا ولو كان العبد بقا. المعنى الثاني دلالته على معان خاصة، دلالته عفوا على معان خاصة، بمعنى أن هذه الحروف ينبغي أن تدل على ماذا؟ على معان خاصة. فالهمزة للمتكلم، والياء للغائب، والتاء للمخاطب، والنون للجماعة أو للمعظم نفسه. آكل، أدرس، الهمزة للمتكلم، يدرس، الياء للغائب، تدرس، التاء للمخاطب، ندرس للجماعة أو للمعظم نفسه، كما هو معروف. وربنا جل وعلا يعظم نفسه بضمير الجمع، يقول إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا أنزلناه في ليلة القدر. نختم درسنا إن شاء الله، نواصل تأتي معنا في الحصة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أشكركم على تفاعلكم، وحاولوا أن تراجعوا ما